وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في الدرس الماضي استعرضنا معا القسم الأول من هذه السورة، سورة القصص، وذلك إتماما لما بدأناه في سيرة الأنبياء. وصلنا إلى سيرة موسى بن عمران نبي بني إسرائيل، أحد الرسل والأنبياء من أولاد من الرسل، والذين أمر رسولنا صلوات الله وسلامه عليه بأن يقتدي بهم وأن يصبر صبرهم، كما جاء في قول الله عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وكان سبب اختيار سورة القصص في أول العرض لقصة موسى دون سائر سور القرآن التي يعني جاء في طائفة كثيرة منها قصة موسى، أن سورة القصص قد بين الله تبارك وتعالى في بدايتها تمهيد والسبب لماذا أرسل موسى، وذلك في قول الله تبارك وتعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فبين الله تبارك وتعالى أساس القضية ولماذا أرسل عبده ورسوله موسى، وذلك أن هناك ظلما وقع في الأرض، في أرض مصر، إن فرعون علا في الأرض، مقصود أرض مصر، وجعل أهلها أهل هذه الأرض شيعا يعني جماعات يستضعف طائفة منهم، هم بني إسرائيل، يذبح أبناءهم أي الذرية الذكور ويستحيي نساءهم يترك الإناث إنه كان من المفسدين أي بفعله هذا. ثم قال الله عز وجل مبينا مشيئته: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. يعني أن الله تبارك وتعالى الذي تنفذ مشيئته ولا راد لأمره سبحانه وتعالى أراد أن يرفع الظلم عن هذا الشعب وأن يغير المعادلة وأن يجعل هؤلاء المستضعفين هم الذين يملكون الأرض وهم الذين يعيشون آمنين، وأن يدمر الله تبارك وتعالى أعداءه. فبين الطريقة، بين الله عز وجل طريقة قدرته وطريقة قدره إلى ذلك، فقال جل وعلا: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فبدأت قصة موسى على هذا النحو، أن الله تبارك وتعالى أوحى وألهم أمه أن ترضعه وأن تلقيه بعد إرضاعه في اليم، مقصود به طبعا نهر النيل. ثم إن الله تبارك وتعالى هيأ أن يأخذه عدو موسى وعدو الله عز وجل فرعون، كما قال تبارك وتعالى: يأخذه عدو لي وعدو لك. فقد كان فرعون عدوا لموسى لأنه كان يتبع الذرية من بني إسرائيل يقتلهم، وموسى من بني إسرائيل، وكذلك هو عدو لله تبارك وتعالى بما أخسر في الأرض. ثم علمنا في الأسبوع الماضي ما كان من شأن موسى عندما شب في كنف فرعون، ومن قتله لرجل من قوم موسى مشتل، لما استنصره رجل من بني إسرائيل فقتله، ثم بعد ذلك تفطن يعني فرعون وقومه إلى الذي فعل هذا الأمر، وخروج موسى من أرض مصر بنصيحة من نصحه، كما جاء في قول الله عز وجل: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يعني الحاكم ووزراؤه وقواده يأتمرون بك، يعني قد جلسوا في استصدار أمر منهم يعني يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فقال تبارك وتعالى: فخرج منها يعني من أرض مصر خائفا أي من فرعون، يترقب يعني ينظر ويتطلع يمينا ويسارا ويخاف أن يأتيه الطلب في أي ساعة. وقال وهو خائف: قال رب نجيني من القوم الظالمين. دعا الله عز وجل أن ينجيه منهم. وعلمنا أن هذا القتل الذي وقع من موسى إنما كان قتل شبه عمد، يعني ما كان قتل عمد، وإنما كان قتل شبه عمد وكان في دفاع عن النفس، ولكنه مع ذلك اعتبر هذا أنه من عمل الشيطان، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. يقول تبارك وتعالى عن موسى: ولما توجه أي موسى تلقاء مدين، يعني جهة أرض مدين وهي ما يعرف الآن في جنوب الأردن، قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وذلك أنه خرج بلا دليل ولا صاحب ولا قائد يقوده، و أمامه مفازة عظيمة والصحراء واسعة وشعاب مختلفة ولا يعرف الطريق إليها، وبالتالي ما كان له من مرشد في هذا الطريق إلى الله عز وجل، فقال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يعني الطريق الصحيح الذي أسلكه إلى الخروج من أرض مصر. قال جل وعلا ولما ورد ماء مدين، يعني طبعا هنا في حلف أنه سار في طريقه فهداه الله تبارك وتعالى وقطع هذه المفازة إلى أن وصل أرض مدين، فورد ماء مدين مقصود هنا بئر يستقون منه، ومدين قبيلة، وجد عليه أمة من الناس يسقون، أمة جماعة كثيرة من الناس يسقون أي يستقون، وكانوا رعاة للغنم من هذا البئر، ووجد من دونهم من دون هذه الجماعة الكثيرة يعني قريبا إليه هو امرأتين تذودان، الذود هو الضم والجمع يعني تجمع غنمهما بعضهما إلى بعض بعيدا عن هذه الأمة التي تتزاحم على البئر. قال ما خطبكما لما رآهما منعزلتين بعيدا عن الناس والناس في زحمة وغلبة وضجة كما هو شأن الرعيان واستقاء الماء وغلبة الغنم وتجمعهم حول البئر، فما تركته شهامته ورجولته أن يترك امرأتين على هذا النحو، فجاء إليهما وسألهما قال ما خطبكما يعني ما شأنكما وما أمركما، قالتا أي الفتاتان والمرأتان لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني إننا فتاتان ولا نستطيع أن نزاحم الرجال في على البئر ونسقي غنمنا كما يتزاحمون، وإنما ننتظر حتى يصدر الرعاء. الصدر الورد هو الإتيان بالماء، والصدر هو يعني الرجوع عنه، حتى يصدر الرعاء والرعاء جمع راعي يعني حتى ينتهي الرعاة ورعاة هول الغنم من سقي أغنامهم ويرجعوا، عند ذلك نستطيع نحن أن نتمكن في أن نأتي إلى البر ونسقي غنمنا. ثم قال وأبونا شيخ كبير، يعني أنه ليس لنا رجل يعني يقوم بهذه المهمة، وبالتالي نحن نقوم لأنفسنا بهذا، وأبونا شيخ كبير لا يستطيع أن يأتي لراعي الغنم وأن يزاحم الرعاة كما هو الشأن. قال تبارك وتعالى فسقى لهما، يعني لم وجد من شهامته ورجولته أن يساعدهما، فسقى لهما أي الغنم، ثم تولى إلى الظل، تولى رجع بعد ذلك إلى الظل، إلى ظل الشجرة يعني أو ظل الصخرة يجلس فيه، وهذا دليل على أن كان الوقت مثل وقت ظهيرة وقت حر، فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فقال أي موسى ربي يعني يا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، قال هذا متذللا وخاضعا لله تبارك وتعالى ومستعطفا ربه جل وعلا، إني يعني حالتي على ما ترى لما أنزلت إلي من خير أي مع ما وصفتني إليه من خير فقير محتاج. وقد جاء ابن عباس أنه كان فقره هنا إنما هو إلى الطعام، فقد كان في حال بئيسة من أرض غريبة ومن شدة الجوع ومن هذه المعرفة بأرض لا يعرف فيها أحدا. قال جل وعلا استجاب الله تبارك وتعالى له فجاءته إحداهما يعني إحدى المرأتين تمشي على استحياء، وذلك أنها فتاة وتأتي إلى رجل غريب فجاءت تمشي على استحياء أي على حياء، يعني قالت أي له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لك، جعلت الدعوة من أبيها وقالت يدعوك أي إلى منزله ليجزيك أجر ما سقيت لنا أي ليكافئك على يعني الجميل الذي صنعته بنا، وهذا لا شك أنه من تمام يعني الدين كما قال النبي صلى الله عليه من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتم. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. أكثر المفسرين على أن هذا الشيخ الكبير والد الفتاتين إنما هو شعيب الذي جاء النبي الذي جاء قصته في القرآن، والبعض يقول إنه رجل صالح من صالحين وليس لم يأتي نص في القرآن ولا نص في السنة بأنه شعيب. على كل حال من حاله ومن كلامه مع موسى يدل على أنه رجل من أهل الصلاح ومن أهل الدين ومن أهل التقوى، ولا يعني يبعد أن يكون هو نبي الله تبارك وتعالى شعيب. فلما جاءه أي لما وصل موسى إلى هذا الرجل الصالح صاحب مدين وقص عليه القصص، وقص الصحيح وقص موسى عليه القصص، يعني طبعا قال له وهو رجل غريب، سأله صاحب الدار ما شأنك ولماذا أتيت إلى هذه البلاد ومن أين أنت، فقص عليه القصص، قال شأني كذا وكذا، أنا من بني إسرائيل ونشأت في المكان الفلاني وحصل لي من الأمر كذا وكذا، وقص عليه القصص أي قصته. ولا شك أن قصة موسى كلها عجب في عجب. قال أي شعيب له أو هذا الرجل الصالح لا تخف نجوت من القوم الظالمين، يعني لا تخف الطلب هنا، وذلك أن فرعون ليس له سلطان على أرض مدين، أي أنك قد جاوزت الآن حدود يعني مصر وأصبحت في مأمن من فرعون فلا يستطيع أن يصلك. لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. تكلمت إحدى المرأتين فقالت يا أبت منادية أباها استأجره، يعني استأجر هذا الشاب الغريب، ثم عقبت بهذا قالت إن خير من استأجرت القوي الأمين، فجمعت على يعني مواصفات من يستأجر القوي طبعا ضد الضعيف، وذلك ليستطيع أن يقوم بالعمل كما ينبغي، وخاصة مثل هذا العمل الشاق اللي هو رعاية الغنم الأمين المؤتمن. طبعا هي استدلت، يقول المفسرون بأنها استدلت بقوته أنه يعني نزع من البئر كأفضل ما ينزع الرجال، وأن البئر كانت عليه صخرة عظيمة يعني لا يقوى عليها إلا مجموعة من الرجال فحملها وحده، ومعلوم موسى أنه يعني نشأ شديدا قويا، ولذلك لما تخاصم مع ذلك الرجل فركزه موسى فقضى عليه، يعني دفعه دفعة واحدة فقضى على الرجل من دفعة واحدة، فقوته ظاهرة وأمانته. قالوا إنه لما يعني عاد مع المرأة إلى البيت قال لها سيري خلفي ودليني على الطريق، فيعني لم يرضى أن تسير أمامه وذلك أنها امرأة، فلذلك أمرها أن تسير خلفه حتى لا يطلع على شيء يعني من عوراتها. إن خير من استأجرت القوي الأمين. فقال شعيب أو غيره هذا الرجل الصالح صاحب مدين قال لموسى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، يعني أريد أن أزوجك بنتا من بناتي من هاتين البنتين على أن تأجرني 8 حجج. هذا في دليل على أن يعني إما أن يكون البالغات من بناته 2، لأن التوراة تقول أنه كان له 9 أو 7 بنات، فإما أن يكون هذه هي البنتين الكبيرتين، وإما أن يكون ليس له إلا هاتين، ويكون قد غلط أهل الكتاب في أن نسبوا إلى يعني صاحب مدين هذا أن له أكثر من بنتين. إني أريد أن أنكحك أن أزوجك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، يعني أن المهر الذي أطلبه أن تكون أجيرا عندي 8 حجج، يعني 8 سنوات، فإذا أتممت 10 سنوات، يعني إن جعلت هذه السنوات 8 10 سنوات في الخدمة وفي رعاية الغنم في خدمتي في مقابل الزواج اللي هو المهر فمن عندك، يعني هذا تفضل منك، يعني هاتين السنتين تكون تفضل من عندي، وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالح، لا أريد أن أشق عليك في أن أحملك 10 وجوبا أو أحملك ما هو أكثر من هذا. ثم قال له ستجدني إن شاء الله من الصالحين، أي في صحبتك وفي هذه الشراكة التي أصبحت بيننا ستجدني يعني رجلا صالحا لا أعملك إلا بالإحسان. طبعا هنا عرض يعني ابنته للزواج، وهذه سنة قديمة وقد جاءت الإسلام كذلك، وهي لا تنافي الشهامة ولا المروءة، فقد كان هذا عند العرب، وقد عرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنته حفصة على عثمان بن عفان وعلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى، وكذلك المرأة التي عرضت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم سيدة خديجة عرضت نفسها لزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا ينافي يعني المروءة ولا الشهامة ولا الدين. فعند ذلك قال موسى قال ذلك بيني وبينك، ذلك يعني رضيت بهذا العقد، وذلك اللي هو أن يكون العقد ينتهي بثمان سنوات أو بعشر سنوات بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه. يعني إذا قضيت الأجل الأول هو الثمانية أو قضيت الأجل الثاني هو العشرة فلا عدوان عليه، والله على ما نقول وكيل. إما أنه يعني قال فلا عدوان هذا أو هذا، يعني أنه جعل هذا مثل هذا، يعني إنه إذا بقيت إلى العشرة أو يعني اكتفيت بالثمانية فلا عدوان علي، لا ينبغي أن تعتدي علي وتلزمني شيء من الأشياء لا أريده، بقيت مرت الثمانية أو مرت العشرة. والله على ما نقول وكيل، استشهد الله تبارك وتعالى ووكل الله عز وجل في شأنه وأنه شهيد على هذا العقد. طبعا هذا فيه دليل على يعني جواز الإجارة، وعلى كذلك أن المهر ممكن أن يكون بالأجرة، يعني أن يؤجر الإنسان نفسه. قال تبارك وتعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. فلما قضى موسى الأجل بالألف واللام، وقد جاء عن يعني كثير من المفسرين أن الأجل الذي قضاه موسى إنما هو الأجل الأوفى وهو عشر سنوات، وقد جاء هذا بأحاديث يقوي بعضها بعضا كما يقول الشوكاني. قضى موسى الأجل يعني أمضاه وأتم العهد الذي عليه في أن خدم يعني صاحب مدين عشر سنوات في مقابل الزواج، وسار بأهله يعني أخذ زوجته وسار بها ليرجع بها بعد ذلك إلى أرض مصر مرة ثانية، ظنا منه أن القوم قد نسوا يعني الجريمة التي فعلها، وأن القضية التي هذه قد تساقطت بالقدم، أصبح لها عشر سنوات معنى ذلك أنها انتهت بالقدم، فممكن أن يذهب مرة ثانية إلى أرض مصر. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله أي عائدا إلى أرض مصر آنس من جانب الطور نارا. آنس يعني بمعنى أنه رأى وأعلم، الأنس بالشيء يعني أنه أنس به، بمعنى أنه يعني رآه بداية العلم، يعني بداية العلم فيه لأنه رآه من مكان بعيد من جانب الطور. الطور هو الجبل، وهذا جبل مخصوص نارا يعني نار مشتعلة في جانب الجبل يعني في شاطئ الجبل. قال بأهله أي لزوجته، وهذا فيه دليل على أن الزوجة تسمى بالأهل والآل. قال لأهلهم كثوا يعني انتظروا في هذا المكان الذي نزل فيه، ويبدو أن الوقت كان ليلا وكان باردا. انكثوا أي انتظروا هنا، إني آنست نارا، ظنها أنها لبعض الأعراب أو لبعض الناس الذين يعني نازلين في البر، لعلي آتيكم منها بخبر، يعني بمن يكون عند النار فيدلنا على الطريق، لأنه كان قد ضل الطريق في هذا المكان وانتظر أن يذهب إلى هذه النار، فيرى يعني حولها أناسا يدلونه على الطريق أين يعني أين هو. فآتيكم منها بخبر أي بالطريق، أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. الجذوة قطعة من النار، وقيل في الجذوة إنها عود الخشب الذي يكون في طرف النار، فسواء هذا أو هذا إنها قطعة من النار، سواء كانت في عود يعني أو هي جذوة، هي قطعة من الجمر. جذوة من النار يعني هذه المشتعلة لعلكم تصطلون، الاصطلاء بمعنى هو دف يعني تتدفؤون عليها، و يعني بي بي بي وتستأنسون بنارها. قال جل وعلا: فلما أتاها، لما جاء إلى هذه النار الذي رآها مشتعلة في جانب الجبل، نودي بالبناء للمجهول، والمنادي لا شك هو الله تبارك وتعالى، كما قال: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. نودي أي ناداه الله عز وجل من شاطئ الوادي الأيمن. الشاطئ طبعا الشاطئ هو الحار، الوادي هو الطريق اللي بين جبلين، الأيمن بالنسبة لموسى يعني أنه سار في طريق بين جبلين، والشاطئ الأيمن له نودي منه من هنا من جهة يمين موسى في البقعة المباركة. هذه البقعة التي باركها الله تبارك وتعالى فيها وقدسها لأنه كلم موسى فيها، فكانت هذه مناسبة هذا المكان ومناسبة كلام الله لموسى هنا أن الله بارك المكان سبحانه وتعالى. في البقعة المباركة من الشجرة أي نودي من الشجرة، يعني رأى أن هذا الصوت يخرج كأنه يخرج من هذه الشجرة. أن يا موسى، يعني مضمون النداء أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، ناداه الله عز وجل قائلا له إني أنا الله رب العالمين، يعني يا موسى إن الذي يكلمك والذي يخاطبك هو الله رب العالمين سبحانه وتعالى. طبعا هنا الكلام مختصر، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذا، تفصيل يعني الكلام في سورة طه إن شاء الله. وأن ألقي عصاك، طبعا كل الكلام مختصر لأنه طبعا قال له أن يرسلك إلى فرعون، ثم طبعا أراد آية على هذا، فقال له الله تبارك وتعالى أن ألقي عصاك. تأتي في سورة طه: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقى. وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان، يعني أن العصا هذا الذي كانت بيده على عادة الرعيان، يعني لا يترك العصا من يده، وموسى كان سائر في هذا الطريق مع العصا، يعني يدفع بها ذئبا أو يعني دابة أو ثعبانا، فالعصا لها مآرب كثيرة لمن يسير في الصحراء ومن يقوم برعايتها. فلما رآها تهتز كأنها جان، يعني رأى تحولت هذه العصا التي ألقاها، قال له: ألقها يا موسى. الله يقول: فألقاها فإذا هي حية تسعى، ثعبان كبير يسعى الأرض ويتحرك. والله يقول: تهتز، جسمها في حركة، ما هي مجرد يعني واقفة، كأنها جان. الجان نوع من الحيات سريعة الحركة جدا، فتتحرك حركة سريعة جدا، وسميت الحياة بالجان لأنها تجن، بمعنى أنها تختبئ، يعني لأن جنة هذه المادة في اللغة العربية جننة كلها تدل على الاختباء والاختطاف، ومنه الجن لأنه مختبئ لا نراه، والجنين لأنه مستتر في بطن أمه، والمجنون لأن عقله غائب مستتر، والجنة لأنها تستر من دخلها لأنها تكون أشجار ملتفة. كأنها جان، نوع من الجن سريع الحركة، ولا مجنون، يعني خاف من هول المكان ومن كلام الله تبارك وتعالى له، وهذا الشيء الذي لم يعهده، فكان المقام كله مقام فزع ومقام خوف. ولما تحولت هذه يعني العصا إلى حية على هذا النحو، ولا مدبرا، يعني أعطى ظهره للمكان كله وركض في الجهة الأخرى، ولم يعقب، يعني لم يعقب ما نظر إلى عقبه، وإنما اندفع بوجهته إلى الأمام ولا نظر يشوف إيش اللي وراه هذا، وين راحت الحية وين كذا، ما عقب بتاتا، ما نظر خلفه أبدا. عند ذلك أتى نداء الله تبارك وتعالى وكلام الله: يا موسى أقبل، يعني أرجع مرة ثانية، أقبل إلى المكان مرة ثانية، ولا تخف إنك من الآمن، يعني لا ضرر عليك ولا خوف عليك. ثم قال له الله تبارك وتعالى: أسلك يدك في جيبك. أسلك بمعنى أدخل، سلك هو الإدخال، يعني أدخل يدك في جيبك، والجيب هو شق الثوب، شق الثوب الذي يدخل الإنسان رأسه، أدخل هذه اليد إلى الجيب، أي ثم أخرجها، يعني تخرج بيضاء من غير سوء. آدم، موسى كان آدم لونه أسمر، فلما قال الله عز وجل: أدخل يدك في جيبك، ثم أخرجها مرة ثانية، تخرج هذه اليد بيضاء من غير سوء، يعني من غير ما ضرب أو ما مرض، تخرج سليمة، لكن اللون، لون الجلد يتغير تماما بمجرد الإدخال. ولا شك أن هذا طبعا، وهذه معجزة، وهذه معجزة لا يمكن أن تكون فيها، أن تتحول قطعة الخشب إلى حية متحركة، حيوان بكل معاني حيوانية يدرك ويعي، هذا لا شك أنه إعجاب معجزة. وكذلك أن يتحول جانب من الجسم إلى لون سليم وليس برقا، وإنما تغيير اللون، هذا قضية مستحيلة اليوم، لا يعرفه طبعا العلم، ولن يعرف أي شيء لتغيير لون البشرة، مهما صنع الإنسان إلى أن يغير لون البشرة يستحيل، من السواد إلى البياض أو من البياض إلى السواد، هذه قضية مستحيلة. فهذه قضية معجزة، لذلك قال له الله عز وجل: تخرج بيضاء من غير سوء، وذلك أنه، يعني أنه أرسله إلى فرعون بهاتين الآيتين، ثم قال له واضمم إليك جناحك من الرهب. الجناح هو اليد، وقيل هو العضد، اضممه يعني ضم يديه بعضها إلى بعض إلى صدرك من الرهب، وذلك أن قلبه يعني مع شدة الخوف والفزع يعني يتناقض، فإذا ضم الإنسان يديه على صدره على هذا النحو فكأنه هدأ من ثورة هذا القلب الذي بدأ يعني يدق هذه الدقات الشديدة. واضمم إليك جناحك من الرهب، أي من شدة الخوف، فذلك برهانان من ربك. فذلك يعني العصا التي تتحول إلى حية ويدك التي تخرج بيضاء من غير سوء برهان. البرهان هو الدليل القاطع من ربك يعني من الله إلى فرعون وملئه، يعني قدمهما إلى فرعون دليلا على صدقك وأنك رسول الله حقا وصدقا. إنهم كانوا قوما فاسقين، كانوا هذه طبعا كان الفعل في الماضي والاستمرار كذلك، كانوا قوما فاسقين يعني هذا حالهم أنهم فسقوا عن طاعة الله تبارك وتعالى. إنهم كانوا قوما فاسقين، كانوا هذه طبعا كان الفعل في الماضي والاستمرار كذلك، كانوا قوما فاسقين يعني هذا حالهم أنهم فسقوا عن طاعة الله تبارك وتعالى وخرجوا على طاعة. فقال موسى قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، يعني كيف ترسلني إلى فرعون لأدعوه إلى الإسلام وإلى الدين وإلى إخراج بني إسرائيل من أرض مصر كما جاء في قول الله تبارك وتعالى أن نقول له أن أرسل معي بني إسرائيل، والحال أني قتلت منهم نفسا، يقصد هذا الرجل اللي هو من آل فرعون الذي قتله دفاعا عن يعني عن صاحبه الإسرائيل، فأخاف أن يقتلون أي جزاء فعل الإسرائيل، يعني أنني إن وصلت إليهم وسلمت نفسي لهم وقلت لهم أنا رسول الله وسألون من أنت وقلت لهم أنا موسى وكذا وكذا، طبعا هيذكروا جريمتي وفعلتي التي فعلتها، بالتالي يأخذوني ويقتلوني في مقابل يعني الجريمة التي يعني لي عندهم. قال إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون أي جزاء تلك الفعل. ما قال هذا طبعا يعني وإنما بيان لحاله وأنه في حال من الضعف واليتوى، ثم انتظار منه أن يرى ما يعني ما هو الشأن عند الله تبارك وتعالى وما هو التصريح بالنسبة له وكيف يرسله في هذه المهمة التي له مشكلة فيها مع يعني فرعون. ثم قال وأخي هارون، وكان هذا أخوه الأكبر وما زال في مصر، هو أفصح مني لسانا، أفصح مني لسانا أي أن لسانه أفصح من لساني، وذلك أن موسى يعني أفصح في لسانه لثغة وثقل في لسانه، وذلك كما جاء في الحديث أنه لما كان صغيرا على حجر فرعون جاء وانتزع يعني خصة من لحيته، فخشي يعني فرعون رأى أنها هذه نوع من الشر في هذا الغلام وذل بها على نوع من الشؤم أن هذا الغلام سيكون له شأن معه، فأراد أن يقتله، ولكن زوجته لم تمكنه منه وقالت أنه طفل صغير لا يعرف حتى التمر من الجمرة، ما يعرف هذا من هذا، فقدم له بالفعل تمر وجمر، يعني صحن فيه تمر وصحن فيه جمر من النار. فجاء في الحديث أن جبريل أخذ له على الـ على الـ على الـ على الإناء الذي فيه الجمر، أخذ جمرة وضعها في فمه فحرقت الساعه، كأنه نوع من الدليل على أنه يعني طفل لا يميز في هذا الوقت، فبقي في لسانه هذا الثقل وهذه الدم، ولذلك قال يعني رب اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اشدد به أزري، ثم قال واحلل عقدة من لساني، فقال وأخي هارون هو أفصح مني لساني فأرسله معي رزقا، الرزق بمعنى الظهير والمساعد، يعني اجعله معي ظهير لي ومساعد لي، يطبقني في يعني اني رسول الله ونبي الله حقا وصدقا، واني ارسلت من الله تبارك وتعالى. اني اخاف ان يكذبون، اني اخاف ان يكذبون، وبالتالي يعني لا استطيع ان اقوم بالمهمه التي كلفتني بها وهي اخراج بني اسرائيل من ارض مصر. قال الله تبارك وتعالى جوابا له، قال سنشد عضدك يا اخي. شد التقويه، والعضد معروف، العضد هو يعني اعلى الذراع، يعني سنجعل سنوحي الى اخيك هارون، وبالتالي سيكون لك قوه مع قوه. سنشد عضدك باخيك، وهذا يعني تعبير طبعا مجازي، والمقصود ليس هو شد العضد اللي هو نفس العضد، وانما يعني كان الانسان اذا تقوى بغيره كانه يعني هذا امر يشد من عزيمته ويقوى، كان عضده هو الذي يشد. ونجعل لكما سلطانا، نجعل لكما سلطانا يعني حجه قاهره ورهبة في قلب فرعون وفي قومه، فلا يصلون إليكم. يعني وإن كنتما غريبان في هذه البلد وكنتما بهذه الحالة، إلا أن وفرعون رجل طاغي وظالم، وقطع نفس من شاء قتله، إلا أنه لا يستطيع أن يصل إليكم. فلا يصلون إليكما، لا يضرونكما بأي نوع من الضر الشديد، وأن يعجزوكم وأن يمنعوكم عن الرسالة يستطيع. فلا يصلون إليكما. ثم قال الله بآياتنا، والمقصود بهذه الآيات ليست الآيات المتلوة، وإنما الآيات المعجزات التي أرسل بها موسى. بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، أنتما يعني موسى وهارون ومن اتبعكما من بني إسرائيل الغالبون الذين تغلبون، يعني ستغلبون غيركم بآياتنا. والآيات كما قلنا ممكن تكون الحجة الطاهرة، وكذلك ما أيده الله تبارك وتعالى به من المعجزات الباهرة، كهذه عصا وهذه غلبت كل ما أتى به فرعون كما سيأتي إن شاء الله في سور أخرى، وكذلك هذه معجزة الظاهرة في اليد، وكذلك ما أرسل الله عز وجل به من الآيات. قال فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلة، آيات هذه الآيات. فبهذه الآيات غلب بني إسرائيل، وغلب موسى وهارون، غلبوا فرعون، لأن أجر الله تبارك وتعالى على يديه هذه الآيات العظيمة. ثم كانت الآيات الباهرة العظيمة أكبر آية، وهي انفلاق البحر وعبور موسى مع قومه منه وإطباقه بعد ذلك على فرعون. بآياتنا أنتم ومن تبعكم الغالبون، ستغلبون بآيات الله سبحانه وتعالى. ما قرأناه في هذه الليلة في كثير من يعني العبر والمواعظ، سنستعرضها إن شاء الله مرة ثانية بعض هذه العبر والتي تخصنا بالذات في شأن الدعوة. أول هذه العبر والدروس المستفادة هو أن الرسل تمرن وتدرب وتفتن، كما جاء في قول الله عز وجل عن موسى وفتناك فتونا. ومن معاني الفتنة، الفتنة معناها في اللغة وضع الذهب في النار لينصهر وينفصل المعدن الحقيقي عن الزائف والشائب، عن الشائب التي فيه. وهذا المعنى من معاني الفتنة هو معنى شرعي كذلك، وذلك أن المؤمن إذا وضع في البلاء وفي العذاب يصبح مثل الذهبة التي توضع في النار، فالشوائب يعني الزبد يذهب جفاءه، والباقي هو الذي يعني الذهب الخالص هو الذي يبقى بعد ذلك بعد الصبر، يعني لا يخرج الشوائب الموجودة من الأتربة وغيرها الموجودة في معدن الذهب إلا النار، إلا الصهر، بالصهر خلاص المعدن الثقيل يبقى في القاع، وهذه الشجارة وغيرها تصفو على السطح ثم تخرج. فكأن هذا حال المؤمن، أنه لا بد من تصفيته وتهذيبه، ولا يكون هذا إلا في الفتنة والبلاء، كأنك وضعت في النار. فموسى درب تدريبا عظيما، يعني دربه الله عز وجل ورضاه تربية عظيمة، كما قال تبارك وتعالى ولتصنع على عيني، أصنع الصناعة على عيني، على يعني على رعاية الله تبارك وتعالى له وعلى توفيقه، وهو تحت عين الله عز وجل يرعاه ويربيه ويخرجه من مشكلة إلى مشكلة ومشكلة إلى مشكلة حتى يخرجه رجلا قويا صلبا يستطيع بعد ذلك أن يقود أمة وأن ينقذ هذه الأمة من الضلال ومن القهر ومن الذل الذي تنفيه. فلذلك تعرض موسى إلى تعرض إلى هذه الفتنة في أرض مصر ثم إلى الخروج وحيدا طريدا. وقال بعض المفسرين إنه لما خرج من أرض مصر إلى مدين خرج حافيا حتى سقطت يعني سقط جلد رجليه من شدة الحفا والمشي سقط جلد رجليه في هذه الرحلة الرحلة الطويلة. ثم خرج بلا دليل ثم خرج يعني ما عنده كسرة خبز لا محمل زاد على خلقه ولا وخرج هذه المسافة الطويلة ثم تغرب هذه المدة الطويلة وهذا أكرم الخلق في وقته على الله هذا في وقته يعني هذا الذي حالته هذا الشكل من؟ هذا رسول الله هذا أفضل الناس في هذا الوقت يعني على الأرض ليس هناك أفضل منه ولا أفضل منه في هذا الوقت وهذه حالة خارج على هذا النحو من الفقر ومن الضعف ومن البهدلة ويعني العيش في, في, في هذا المكان البعيد وأن يكون أجيرا عند رجل لمجرد أنه يستعف ويتزوج كما يقول ابن عباس يعني أراد أن يعف نفسه فتزوج بأن يكون يخدم في هذا المكان 10 سنوات ويخدم على أي شيء على رعايته على رعايته. هذه فائدة يعني تستفاد من هذا. الفائدة الثانية رعاية للغنم والنبي يقول صلى الله عليه وسلم يعني ما من نبي لما قيل رسول الله كأنك رعيت الغنم لما قال كان في غزوة من الغزوات قال عليكم بالأسود منه وهو كان الصحابة يجمعون شبات نوع من ثمر الأراك فقال النبي عليكم بالأسود منه فإنه أطيب وهذا شجر الأراك شجر بري ما يطلع له في البر كل يعرف الأسود والأخضر وكذا فقال رسول الله كأنك رعيت الغنم من شو عرفك أنت عنك الكبات ما الذي عرفك به كأنك رعيت الغنم فقال النبي ما من فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا ورعى الغنم فقال كنت أرعاها لبعض أهل مكة على قراريط قراريط يعني في اللساس يعني القراط هذا نوع من العملة يعني فكان النبي كذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم رعى الغنم كذلك أجيرا لبعض أهل مكة على قراريط. كذلك من الـ يعني الـ الفوائد التي نستفيدها هي يعني وجوب توثيق العقود توثيق العقود ومعرفة الشروط وين هي حتى بين الصالحين أنفسهم فهذا موسى وهذا شعيب ورغم أنهم كانوا يعني أهل الصلاح ومن أهل التقوى إلا أنهم وضحوا الشروط فأول ما عرض مثلا شعيب قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندي وما أريد أن أشق عليك تجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيام الأدوان قضيت فلا عدوان علي فتوضيح العقود على هذا النحو هذا عقد إجارة هذا عقد إجارة داخل في عقد نكاح عقد نكاح والمهر فيه هو عقد إجارة فانظر كيف ضبطوا العقود ورتبوها عيما انهم من اهل الصلاح هذا رجل صالح هذا رجل صالح ولكن لم يترك الامر الى هكذا ما في معنى اتوجه بنتي وانت هكذا لا وانما حدد المده وانها المده 8 سنوات اذا زدت 10 يكون هذه لك وبعدين قال له لا يعني اي ملاجئ اني قضيت فلا عدوان علي نستفيد من هذا انه حتى ولو كان يعني العقد بين ناس من اهل الصلاح ومن اهل التقوى ومن اهل الدين فإن العقود ينبغي أن تكون محررة منضبطة حتى لا يقع خلل فيها وهذا جاء في القرآن كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم ثم قال في نهاية قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ثم قالوا أشهدوا ذوي عدل منكم ثم قال فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى هذا أقوى آية في القرآن آية الدين وكلها آية نزلت بخطاب المؤمنين ليضبطوا هذا العقد ويشهدوا عليه ويكتبوه ولا يسمى ان يكتبوا في الصغير والكبير وكل هذا لحفظ الحقوق وكثيرا يحصل الفساد بين الاخوه وبين الصالحين من عدم ضبط العقود وهذا أمر ضبط العقود، هذا أمر مهم جدا، وهذا فيه درس نأخذه هنا من يعني فعل موسى يعني صلوات الله وسلامه. كذلك سؤال من يستفيد من هذه قضية من قضايا التوحيد، وهي أن الله تبارك وتعالى يتكلم كيف يشاء سبحانه وتعالى، لأن الذي نادى موسى هو الله سبحانه وتعالى الذي قال له إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وقال له إني أنا الله رب العالمين، هو الرب سبحانه وتعالى. الله جل وعلا نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، فالله يتكلم كما يشاء سبحانه وتعالى. أما هذه النار فقد جاء أنها يعني النار هذه طبعا تقول التوراة بأنها النار كأنها مشتعلة في عليقة، نبات العليقة هذا الذي يطلع متسلق على غيره يعتمد على غيره من النباتات الأخرى، وأن هذه النار إنما كانت نورا، وأن العليقة التي تشتعل فيها النار وهي خضراء ثنائية، يعني النار تشتعل فيها تظهر منها النار ولكنها هي خضراء يعني كما هي. طبعا هذه ربنا سبحانه وتعالى جعلها لموسى علامة حتى يخرج من يخرج أهله في ذلك المكان لا يفزعهم، ويذهب هو إلى هذا المكان المبارك فيخاطبه الله سبحانه وتعالى. نفهم منها كذلك أن الرسل البشر من جملة البشر يخافون مما يخاف من البشر، فهذا موسى هو رسول الله من أولي العزم، ولكنه في هذا المقام العظيم خاف ورعب أشد الرعب من هذا يخاطبه الله تبارك وتعالى، وأن يكلمه وأن تنقلب هذه العصا إلى حية وأن يده تخرج على هذا النحو، يعني لا شك أن هذا أمر كان له في غاية الروح. وشبيه بهذا ما حصل للنبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه جبريل في أول أمر وهو في غار حراء، يقول فرعبت منه رعبا شديدا، وكذلك يقول غثني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، ثم أخذ الثانية فغثني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، ثم الثالثة قال له اقرأ، يقول كل مرة يقول لي ما أنا بقارئ. ولما رجع إلى زوجه سيدة خديجة رضي الله عنها قال زملوني زملوني، وتقول سيدة عائشة فرجع بها اللي هي بالآيات هذه فرعدوا فرائقه، كما جاء صحيح البخاري فرعدوا فرائق، الفرائق اللي هي هذه العضلات اللي تحت اللبطين ترتعد من شدة الخوف. فالرسل بشر يرعبون ويحصل لهم ما يحصل البشر من هذه المواقف يعني العظيمة. سيدة عائشة رضي الله عنها تقول يعني ما في أحد له منة على أفضل منة على أحد آخر أفضل من موسى على أحد، لأن هذا أكبر شفاعة، تقول أكبر شفاعة وجدت شفاعة موسى لأخيه، لأن استشفاع أن يكون إيه؟ أن يكون نبي، والنبوة أعظم منزل من أعظم منزل، فكنت تشفع الإنسان ليكون نبيا هذا شيء عظيم جدا، فهذه أعظم شفاعة، لعلها أعظم شفاعة وقعت في الأرض، وأعظم هدية من أخ الأخير هو الهدية التي قدمها موسى لأخيه، لأن اقترح على الله تبارك وتعالى أن ينبئ أخاه هارون كما نبأه، قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله ما يريد أن يصدقني، ما معنى أرسله معي يعني خليه تابع لي، لا خليه نبي كذلك، فكذلك أوحى الله تبارك وتعالى إلى هارون كما أوحى إلى موسى يعني صلوات الله وسلامه عليه. وبالرغم أن موسى كان أصغر من هارون إلا أن طبعا هو كان يعني يعتبر هو إمامه وهو المقدم وهو الرئيس، وهذا يدل على أن الإمامة والنبوة الأفضل فيها المناسبة وليست السن، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم أحيانا على السرايا وعلى الجيوش ما يأخذ بالأكبر سنا يأخذ بالأنسب، فمثلا جعل مثلا أسامة بن زيد أمره على هذا الجيش العظيم الذي بعث أسامة الذي يخرج إلى بلاد الشام، وكان على 30,000 من الصحابة وهو سنه 17 سنة، وكذلك أمر كثير من القوات كعمر بن العاص وخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم، وكان في الجيش من هو أكبر منهم سنا وكذلك أكثر منهم علما، فالقضية يعني في القيادة إنما هي بالمناسبة ومن الذي يستطيع أن يقود، وقيادة موسى لا شك يعني قد رأيناها أنها غير هارون، فهارون بالرغم انه كان اكبر من موسى وكان محبوبا عند بني اسرائيل وكان يعني تمح الوجه وطيب المعشر ومن خيار عباد الله تبارك وتعالى الصالحين ونبي من الانبياء، لكنه لما تركه موسى مع بني اسرائيل كما سياتي ان شاء الله تفصيل هذا مده بسيطه 40 يوم اختلف الامر عليه وعبد بني اسرائيل عيش بالامام عنهم وما استطاع ان يفصل في هذه القضيه وترك الامور ترك الناس يعبدون عجل. ولما رجع موسى رجع يعني في الله عز وجل غضوان اسف قال بالسماء خلقتكم من بعدي والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. سننظر كيف عرف موسى الامر بكل حزم وبكل عزم مما لم يستطع هارون وان كان هو اكبر سنا الا انه لم يستطع يعني ان يعني يخرج من هذا الموقف بالموقف الحاسم الجاد. على كل حال هذا يدل على ان القياده انما تكون للمناسبه. من الذي يستطيع ان يقوم؟ الشخص الذي يمكن ان يقوم بهذا الامر ويحقق المطلب المطلوب، فليس بكبر السن وليس بكبر العلم، وانما من الذي يمكن ان يقوم هذا الامر وان يعني يصل به الى بر النجاه حقا. اكثر يعني نكتفي بهذا اليوم. في احد الاخوه السؤال تفضل. المكان هذا في سيناء يعني في ارض سيناء هذا المكان نعم في سيناء اذا طلعت من جنوب الاردن قاصد يعني ارض مصر فالمكان في سيناء. النبي جاء الى يعني مر بالمكان الذي دفن فيه يعني موسى وقال لو قال عند الكثير الاحمر ولو كنت هناك ثم لأريتكم. على كل حال المكان يعني لا يعرف الان هو المكان وين هو بالضبط يعني. فقال انه هو هذا الدير العاملين الان في سانت كاترين هذا في نفس المكان، لكن ما في دليل على ان هذا هو المكان الذي سلم الله تبارك وتعالى وسلم. طيب صلى الله وسلم على عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر